بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ذكرنا من قبل أن الاسم إذا أشبع الحرف فإنه يبنى، وإذا أشبه الفعل فإنه يمنع من الصرف، وإذا لم يشبه هذا ولم يشبه هذا فهو المعرب كامل الإعراب. والاسم الممنوع من الصرف قال العلماء هو الممنوع من التنوين، الصرف هو التنوين، واسم ممنوع من الصرف هو ممنوع من التنوين، وسبب منعه من التنوين هو شبهه بالفعل بوجه من الأوجه، هو يشبه الفعل بصورة ما. والعلماء بعد بحث وجدوا أن الاسم يشبه الفعل في مواضع، منها ما منع بسبب واحد قوي قوى شبه الاسم بالفعل، ومنها ما كان فيه سببان كل سبب منهما لا يمنع الاسم من الصرف وحده، ولكن لما اجتمع السببان معا منعا وقويت المشابهة بالفعل. العلة الواحدة التي تمنع الاسم من الصرف هي إذا كان الاسم واقعا على وزن من أوزان جمع التكسير التي تدل على نهاية الجمع، أو ما يسميه العلماء وزن منتهى الجموع. إذا وجدت الاسم على وزن مفاعل أو مفاعيل أو ما يشبههما كما سيأتي بإذن الله تعالى تفصيلا، فإن هذا الاسم يكون ممنوعا من الصرف. تقول صليت في مساجد، مساجد اسم مجرور بسبب في علامة جره الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف، لا ينصرف، لا يقبل التنوين، وسبب ذلك أنه على وزن منتهى الجموع، وسنبين معنى منتهى الجموع. كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان الاسم منتهيا بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، الاسم أو نقول ألف التأنيث مباشرة، المقصورة أو الممدودة. إذا كان الاسم ينتهي بألف تأنيث مقصورة أو بألف تأنيث ممدودة مقصورة، مثل ليلى، مثل سلمى، مثل بشرى، مثل جرحى، مثل تقوى، هذا اسم ينتهي بألف مقصورة للتأنيث فهو ممنوع من الصرف بسبب هذه الألف. كذلك لو انتهى الاسم بألف تأنيث ولكنها ممدودة، وهي الألف التي قبلها ألف أخرى فتقلب الثانية همزة، مثل صحراء ومثل حمراء ومثل شيماء، وهكذا من الأسماء التي انتهت بألف التأنيث الممدودة هي ممنوعة من الصرف بسبب وجود هذه الألف. إذن لو كان الاسم على وزن منتهى الجموع أو كان الاسم منتهيا بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فإنه يكون ممنوعا من الصرف مطلقا بسبب وزن منتهى الجموع أو بسبب ألف التأنيث، وكل من هذين السببين سبب قوي يمنع الاسم من الصرف بنفسه، ولا يحتاج معه إلى شيء، لا يحتاج إلى علمية مثلا، لا يحتاج إلى وصفية، لا يحتاج إلى شيء. إذا وجد منتهى الجموع فهو مانع وحده، كذلك ألف التأنيث. ننظر ما قاله المصنف رحمه الله تعالى عنهما في الكتاب ثم نعود إلى الباقي. قال المصنف رحمه الله: الاسم إن أشبه الحرف بني كما مر، درسنا أنه إذا تشابه الاسم مع الحرف فإنه يبنى، وسمي في هذا الحال غير متمكن، غير متمكن يعني غير معرب، المتمكن هو المعرب، فهو غير متمكن يعني ليس معربا، والمعنى هو مبني. وإلا يعني إذا لم يشبه الاسم الحرف وإلا أعرب، إذا لم يشبهه فإنه يعرب. ثم المعرب إن أشبه الفعل منع من الصرف، إذا كان مشبها للفعل هذا الذي كتبنا فإنه يمنع من الصرف كما سيأتي. وسمي غير أمكن، إذن عندنا الاسم إذا كان معربا سمي متمكنا، وإذا كان مبنيا سمي غير متمكن، غير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المعرب. ثم إذا كان الاسم معربا وكان لا يشبه الأفعال سمي متمكنا أمكن، يعني هو متمكن جدا من باب الإسمية، وهذا هو الذي يقبل التنوين ويقبل الكسرة. وإذا لم يقبل التنوين والكسرة إذا أشبه الفعل فإنه يمنع من الصرف، ويسمى في هذه الحالة متمكنا غير أمكن. قال هنا وسمي غير أمكن، وإلا يعني إذا لم يشبه الأفعال صرف، وسمي متمكنا أمكن. جيد. إن لم يشبه الفعل، نحن كنا رسمنا هذا أمس في الدرس السابق، كنا إما معرب وإما مبني، المبني هذا غير متمكن والمعرب هذا متمكن، والمتمكن يعني المعرب إما متمكن أمكن، متمكن أمكن وهو المعرب إعرابا كاملا 100%، ومتمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف. فقوله هنا وإلا الأولى وإلا أعرب فهذا غير الذي يشبه الحرف. ثم قال بعد ذلك المعرب إن أشبه الفعل منع من الصرف وسمي غير أمكن، وإلا يعني وإن لم يشبه الفعل، إلا الثانية إن لم يشبه الفعل صرف وسمي أمكن. ثم قال المصنف والصرف هو التنوين. الصرف ما معنى الصرف؟ قال الصرف هنا في هذا في علم النحو هو التنوين الدال على معنى يكون به الاسم أمكن. نحن في بداية الكتاب عرفنا أن التنوين أنواع، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التنوين يكون علامة للاسم إذا كان تنوين تمكين، هذا هو تنوين التمكين، هو التنوين الذي يدل على قوة الاسم في باب الاسمية، هنا يسمى أيضا تنوين الصرف ويسمى تنوين التمكين، هذا هو. وهناك تنوين التنكير وتنوين العوض وتنوين المقابلة، هذا مر بنا في أول الكتاب، نتكلم الآن عن تنوين التمكين. هذا التنوين هو التنوين الذي يدل على معنى يكون به هذا الاسم أمكن، يعني متمكنا جدا في باب الإسمية، لا يشبه الأفعال فلا يمنع من الصرف، ولا يشبه الحروف فلا يبنى، إذن هو اسم قوي في الإسمية. فهو يدل على معنى هذا المعنى يكون به الاسم أمكن. ما هو هذا المعنى؟ قال المعنى هو أنه لا يشبه الحروف ولا يشبه الأفعال، مثل زيد، مثل فرس. بعض الطلاب يظن أننا إذا قلنا رجل فرس فهذا التنوين يدل على النكرة، بدليل أنه لو دخلت ال فإنه لا يقبل التنوين، وليس الأمر كذلك. فالتنوين في رجل وفرس وكتاب تنوين تمكين دال على أن الاسم قوي في باب الإسمية، ومثله زيد وعمر وسعيد وخالد، التنوين هنا كذلك تنوين تمكين. فتنوين التمكين يدخل على النكرات ويدخل على المعارف، يدل على تمكن الاسم من باب الإسمية، بمعنى أنه لا يشبه الأفعال ولا يشبه الحروف، لم يشبه الحرف فلم يبنى، ولم يشبه الأفعال فلم يمنع من الصرف. وقد علم من هذا أن غير المنصرف هو الفاقد لهذا التنوين. نفهم من هذا أن الاسم غير المنصرف هو الذي لا يدخل هذا التنوين، الصرف هو التنوين، الاسم المنصرف هو الذي قبل هذا التنوين، وغير المنصرف هو الذي لم يقبل هذا التنوين. ويستثنى من ذلك نحو مسلمات، فإنه منصرف مع أنه فاقد لهذا النوع من التنوين، مسلمات مؤمنات جمع المؤنث السالم لا يقبل تنوين التمكين، بل التنوين فيه تنوين مقابلة كما مر بنا في أول الكتاب، وقلنا هذا التنوين مقابل لماذا؟ مقابل للنون التي تكون في جمع المذكر السالم. ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان، أحدهما ما يمتنع صرفه لعلة واحدة، وهو شيئان. الاسم الممنوع من الصرف نوعان، نوع يمنع بسبب واحد قوي ونوع يمنع بسببين. النوع الأول الذي يمنع بسبب واحد قوي لعلة واحدة، قال أحدهما ما فيه ألف التأنيث مطلقا. إذا وجدت الاسم ينتهي بألف التأنيث مطلقا سواء كانت مقصورة أو كانت ممدودة فإنه يمنع من الصرف مطلقا، أي مقصورة كانت أو ممدودة، ويمتنع صرف مصحوبها، يعني إذا صحبت هذه النون أي اسم فيمتنع صرفه مطلقا كيفما وقع، أي سواء وقع نكرة مثل ذكرى وصحراء، أم وقع معرفة مثل رضوى وزكرياء، سواء كان علما أو غير علم، ألف التأنيث تمنع الاسم من الصرف مطلقا، هو علم غير علم، صفة غير صفة. إذا وجدت اسما ينتهي بألف التأنيث فإنه ممنوع من الصرف قولا واحدا، ولا يشترط معها شيء، مفردا كما تقدم أم جمعا مثل جريح وجرحى ونصيب وأنصباء، أم اسما كما تقدم أم صفة مثل حبلى وحمراء. المهم أنه إذا وجدت ألف التأنيث في آخر الاسم فإنها تمنعه من الصرف مطلقا. طيب، ما ألف التأنيث هذه التي تمنع من الصرف؟ قال العلماء ألف التأنيث التي تمنع من الصرف هي الألف الزائدة التي زيدت على الكلمة لتدل على تأنيثها، زيدت لأجل التأنيث، وعلامتها أنها تكون زائدة على الأصول، لا تجدها في الأصول. فإذا قلنا مثلا إذا قلت في الألف المقصورة سلمى، علم على امرأة، فسلمى انظر إلى أصولها في المعجم، تجد السين أصلية وتجد اللام أصلية وتجد الميم أصلية، هذه الثلاثة هي أصولها، والألف زائدة عن الأصول، وهذا دليل على كونها زائدة للتأنيث، أو هذا مما يدل على أنها زيدت للتأنيث، فسلمى ممنوعة من الصرف. فإن بخلاف مثلا ما لو قلنا مصطفى، فإذا نظرت في المعجم وبحثت عن أصول الكلمة وجدت الصاد من الأصول، ووجدت الفاء من الأصول، ووجدت الألف صفاء، هذه أصول، والميم والطاء هما الزائدتان، عند ذلك نقول إن مصطفى لا ينتهي بألف التأنيث وليس ممنوعا من الصرف. سلمت على مصطفى، مصطفى اسم مجرور علامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر وليس ممنوعا، وسلمى ممنوع من الصرف. ما الفرق بينهما؟ وكلاهما ينتهي بألف مقصورة. نقول الألف المقصورة في سلمى للتأنيث، والألف المقصورة في مصطفى ليست للتأنيث، واضح؟ طيب، تجد هذا كثيرا في فعلاء مؤنث أفعل الذي هو للتفضيل أحسن، والأنثى حسنى، حسنى أين الأصول؟ الحاء والسين والنون، الألف أصلية أو زائدة؟ حسنى ممنوعة من الصرف بسبب ألف التأنيث. كذلك وزن فعلاء الذي هو مؤنث لفعلان، طيب هو غضبان وهي غضبان، الأصل ماذا؟ أصوله الغين والضاد والباء، هذه الأصول. والألف زائدة أو منها زائدة عن الأصل، فهذه الكلمة ممنوعة من الصرف. وسبب منعها هو انتهاء الكلمة بألف التأنيث المقصورة. فإن لو قلنا في جمع جريح ماذا؟ جرحى ومريض مرضى وهكذا، أين الأصول؟ الجيم مع الراء والحاء، هذه أصول. الألف زائدة أو أصلية؟ جرحى ممنوعة من الصرف بسبب ألف التأنيث المقصورة. طيب يقول قائل ولكنه مذكر، نقول كلمة مؤنثة، هذه الكلمة مؤنثة، كما تقول في أسامة وطلحة الكلمة مؤنثة، فإن وإن كان المسمى بها مذكرا. المهم أنك إذا وجدت في آخر الاسم ألفا للتأنيث مقصورة فإنه يمنع من الصرف بسبب هذه الألف. طيب كذلك الألف الممدودة، الألف الممدودة تختلف عن الألف المقصورة في أن الألف المقصورة ألف قبلها فتحة، ألف لازمة قبلها فتحة، أما الألف الممدودة فهي ألف، تمام، ألف قبل هذه الألف ألف أخرى، فاجتمع ألفان في آخر الكلمة فقلبت الثانية همزة بسبب اجتماع الألفين. فهمنا؟ أو كما يأتينا إن شاء الله تعالى في باب الإعلال، تطرفت الألف بعد ألف زائدة فقلبت ماذا؟ فقلبت همزة. هذه الهمزة هي الألف الممدودة، وسميت ممدودة لأن قبلها ألف تمد بها الثانية حمراء، وعلامتها أيضا أن تكون من زيادات الكلام ليست من الأصول. الأصل حمراء، والهمزة هنا هذه الألف زائدة أو أصلية، فهذه حمراء ممنوعة من الصرف. طيب وصحراء، فهمنا؟ كذلك بخلاف مثلا يقرأ كثيرا فنقول هو قراء بالتنوين، قراء بالتنوين. لماذا؟ لأن الأصل قرأ، الهمزة أصلية أو زائدة؟ هي أصلية، هي من الأصول، فقراء ليس ممنوعا من الصرف لأن الهمزة فيه ليست ألف التأنيث الممدودة بل هذه أصلية. سماء. طيب سماو، سماو في الأصل، فهمنا؟ تطرفت الواو بعد ألف زائدة، هذا يأتينا إن شاء الله في قواعد الإعلام. الألف أو الواو أو الياء إذا وقعت متطرفة وقبلها ألف زائدة فإنها تقلب همزة. ما الأصل؟ ساف ما و، هذه الواو أصلية التي بدلت همزة، فهمنا؟ فهي من الأصول أو زائدة؟ هي من الأصول. سماء، سماء، سماء ليس ممنوعا من الصرف، ولكن تقول في عالم هم علماء، الأصول ماذا؟ العين واللام والميم هذه الأصول، والهمزة أصلية أو زيادة. علماء ممنوعة من الصرف بسبب ألف التأنيث الممدودة. طيب ولكنهم مذكرين، نقول الكلمة مؤنثة. صديق وأصدقاء، الأصل الصاد والدال والقاف، هذه أصول، والهمزة زائدة ممنوعة من الصرف بسبب ألف التأنيث الممدودة. إذن لو كان الاسم منتهيا بألف التأنيث الزائدة سواء كانت مقصورة أو كانت ممدودة فإنه يمنع من الصرف مطلقا، سواء كان هذا الاسم علما أو لم يكن، كان صفة أو لم يكن، كان مفردا أو كان جمعا، كان مصدرا أو كان غير ذلك، الاسم المنتهي بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة يمنع من الصرف مطلقا. فإن وألف التأنيث قوية في المنع، لا تحتاج معها إلى علة أخرى، لا تحتاج إلى مساعدة. قال المصنف كيفما وقع هو ممنوع مطلقا، سواء وقع نكرة مثل ذكرى الأصول ذال وكاف ولا والألف زائدة، صحراء صاد والحاء والراء والألف زائدة، أم كان معرفة مثل ردوى اسم امرأة وزكرياء اسم رجل، امتنع من الصرف بسبب وجود ألف التأنيث في آخره مفردا كما كنا، أم كان جمعا مثل جرحى جمع جريح، أنصباء جمع نصيب، لا بأس. فهمنا اسما كما تقدم، أم صفة مثل حبلى وهي المرأة الحامل، الأصل الحاء والباء واللام والألف زائدة يمنع من الصرف، حمراء هذا في اللون الأحمر، الأصل كذلك الحاء والميم والراء والألف زائدة، كل هذا يمنع من الصرف بسبب ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. قال المصنف: الثاني يعني الثاني مما يمنع من الصرف الجمع الموازن لمفاعل أو مفاعيل، الجمع الذي يوازن ماذا؟ الذي يأتي على وزن مفاعل أو مفاعيل. انظر إلى هذا، إذا وجدت اسم الاسم جمعا من جموع التكسير فانظر إليه جيدا، فإن كان في وسطه ألف ووقع بعد الألف حرفان أو ثلاثة أحرف في وسطها ياء ساكنة فهذا ممنوع من الصرف، ويسميه العلماء منتهى الجمع. طيب، وتبسيط هذا تسهيل هذه المسألة أنك إذا أردت أن تجمع زهرة مثلا فإنك تجمعها على أزهار، زهرة والجمع أزهار، فإذا أردت جمعا للأزهار قلت أزاهير، فأزاهير هو جمع لمن؟ ليس جمعا للمفرد بل هو جمع للجمع، فهمنا؟ طيب، أزاهير هي جمع للأزهار التي هي جمع للزهرة، وإذا أردت أن تجمع الأزاهير التي هي جمع للجمع، إذا أردت جمعا فوق ذلك لم تستطع، ولهذا سمى العلماء هذا الجمع منتهى الجموع، هذه نهاية الجمع، هذا آخره، ولا يوجد جمع فوق ذلك. طيب، زهرة أزهار وأزاهير. طيب، يقولون مثلا في جمع كلب يقولون أكلب، بجمع الكلة، فهم أرادوا جمع الجمع جمع هذا الجمع قالوا أكالب، فهذا جمع للجمع، وإذا أرادوا جمع أكالب لم يجمع لأنه وصل إلى نهاية الجمع وليس فوقه جمع ثاني. فهمنا كلاب مثل أكلب، ولكن أكلب كما سيأتينا للعدد القليل وكلاب للكثير، أما أكالب فهو للكثير فقط وهو نهاية الجمع. فهمت؟ طيب، يقولون مثلا مدرسة، وفي الجمع يقولون مدارس، ما هذا مدارس؟ قالوا هذا منتهى الجموع. طيب، أين جمعه المتوسط؟ لم يسمع، سمعنا من مدرسة منتهى الجموع مباشرة، كما قالوا في مصباح مثلا وفي مفتاح مثلا، قالوا ماذا؟ مصابيح. طيب، هذا منتهى الجموع، أين جمعه الأوسط؟ لم يسمع له جمع أوسط، سمع إلى منتهى الجموع مباشرة. إذن منتهى الجموع وزن يصل الاسم إليه فيمنع من الصرف، كيف نعرف أن الاسم قد وصل إلى منتهى الجموع أو لم يصل؟ نقول الأمر فيه سهل، انظر فيه تجده جمعا من جموع التكسير، ليس مذكرا سالما ولا مؤنثا سالما، هو جمع تكسير، ودائما تجد في وسطه ألف. هنا وبعد هذه الألف حرفان، أكالب، مدارس، أو بعدها ثلاثة أحرف، وإن كانت ثلاثة دائما في وسطها ياء ساكنة، أزاهير، مصابيح ومثل هذا. فإذا قلنا في جمع رجل رجال، هذا جمع تكسير؟ نعم. في وسطه ألف؟ نعم. بعد الألف حرفان أو ثلاثة؟ لا، حرف واحد، هذا ليس ممنوعا من الصرف، وهذا ليس منتهى الجموع. منتهى الجموع ستجد بعد الألف ماذا؟ حرفين أو ثلاثة أو تجد ثلاثة أحرف في وسطها ياء. إن كان الأمر كذلك فهذا اسمه وزن منتهى الجموع. مثل له المصنف رحمه الله تعالى بوزن مفاعل مثل مدارس، ومفاعيل مثل مصابيح. نقول وما يشبه ذلك، يعني لا يلزم أن يكون على هذا الوزن تحديدا مفاعل، فلو قلت فعال مثل جعافر، فواعل مثل جواهر، أفاعل فإن، ومفاعيل وفعاليل وتفاعيل وأفاعيل، المهم أنه جمع تكسير في وسطه ألف وبعد الألف حرفان أو ثلاثة في وسطها سكون. إذا كان الاسم على هذه الصورة فهو ممنوع من الصرف لأنه على وزن منتهى الجموع. واضح؟ قال المصنف الثاني هو الجمع الموازن لمفاعل أو مفاعيل، يأتي على وزن مفاعل أو مفاعيل، قلنا وما يشبههما مثل دراهم جمع درهم، ودنانير جمع دينار، فبعد الألف حرفان أو ثلاثة. وإذا كان وزن مفاعل منقوصا، إذا كان منقوصا يعني ينتهي بالياء التي قبلها كسرة، فقد تبدل كسرته فتحة، أحيانا نبدل الكسرة فتحة فتنقلب ياؤه ألفا فلا ينون، كعذارى ومدارى، والغالب أن تبقى كسرته، الغالب أن تبقى. انظر إلى كلمة عذراء، هي ممنوعة من الصرف لألف التأنيث الممدودة، كيف نجمعها؟ قال لو جمعناها يجوز لنا جمعها على عذاري، ويجوز قلب الكسرة فتحة فتقلب الياء ألفا فنقول عذارى، وهو ممنوع من الصرف أيضا. فهمنا؟ صحراء، ما جمع صحراء؟ صحاري بالياء أصلا، طبعا ستحذف ونعوض بتنوين العوض، ويجوز لنا قلب الكسرة فتحة فتقلب الياء ألفا فنقول صحارى، نفس الشيء. وهذا يأتينا بإذن الله تعالى في باب جمع التكسير، وهو ممنوع من الصرف على كل حال. فإذا خلا من ال ومن الإضافة أجري في الرفع والجر مجرى قاضي وسالم في حذف يائه وثبوت تنوينه. قال الله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أصله غواشي بالياء فحذفت الياء. قال الله تعالى والفجر وليال عشر، أصله ليالي بالياء. وفي النصب يأخذ مجرى دراهم في سلامة آخره وظهور فتحته، قال الله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الاسم الذي ينتهي، الاسم إذا كان على وزن منتهى الجموع هو ممنوع من الصرف، وعرفنا سبب منعه من الصرف هو ماذا؟ هو كونه على هذا الوزن الذي عده العلماء ممنوعا. طيب، وفي المسألة هنا بعض كلام إن شاء الله يأتينا بعد ذلك سنقول، لأنه فرع من فرع، لأن الأصل هو المفرد والجمع فرع من المفرد، وجمع الجمع فرع من الجمع الذي هو فرع من المفرد، فهو فرع من فرع، ولهذا السبب منع من الصرف. المهم، الاسم الممنوع من الصرف هذا إذا كان ينتهي بالياء، مثل ليلة ماذا؟ ليالي في الأصل، أي مثل قال هنا غواشي، جارية جوالي، هذا الأصل ينتهي هذا الاسم بالياء، فهو اسم ممنوع من الصرف، وفي نفس الوقت هو ماذا؟ هو منقوص لأنه ينتهي بالياء. قال العلماء إذا انتهى هذا الجمع بالياء فإننا عند رفعه وعند جره، هو مجرور، علامة جره الفتحة، عند رفعه وعند جره ماذا نفعل؟ قالوا نحذف الياء من آخره، نحذف هذه الياء طيب، ونضع تنوينا بدلا منها تحت اللام. تقرأ قول الله تعالى والفجر ماذا؟ وليال عشر. ليال ليس ممنوعا من، ليس منصرفا، ترى فيه التنوين فتظنه منصرف، هو ليس منصرفا على القول الراجح، بل هو ممنوع من الصرف. طيب ما هذا التنوين؟ قالوا هذا التنوين هو عوض عن، عوض عن الياء المحذوفة. فهمت؟ جوال هكذا. ما هذا التنوين؟ قالوا هذا التنوين هو بدل من الياء المحذوفة. لماذا حذفت الياء؟ قالوا شبه بقاض، انظر إلى كلمة قاضي، إذا قلنا جاء، جاء قاض، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح، وقاض هذا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ نقول ضمة مقدرة. لماذا مقدرة؟ منع من ظهورها الثقل، فماذا نفعل؟ نحذف هذه الضمة لأجل الثقل. ماذا يبقى؟ تبقى الياء ساكنة لأنه ليس عليها ضمة، ويبقى بعد الياء تنوين لأن قاض ليس ممنوعا من الصرف، قاض هو منصرف، فهو مرفوع علامة رفعه ماذا؟ ضمة أو ضمتان؟ علامة رفع ضمة أو ضمتان؟ ضمة. وما هذه الثانية؟ هذا تنوين. فهمنا؟ فإذا حذفت الضمة الأولى لأجل الثقل فإن الياء تبقى ساكنة وبعدها تنوين، الياء ساكنة والتنوين، التنوين ساكن، فإن فتحذف الياء لالتقاء الساكنين فينتقل التنوين هنا، فنقول قاض. ما هذا التنوين في قاض؟ التنوين في قاض على القول الثابت أو الراجح أو المشهور تنوين تمكين، كان موجودا أصلا بعد الياء، فلما حذفت الضمة انتقلت الياء ساكنة مع التنوين، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فانتقل التنوين تحت الضاد، لأن التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم. إذا التنوين في قاض وساع تنوين ماذا؟ تنوين تمكين، تنوين صرف. ضمة انقلب على كسر، لم تنقلب، أين الانقلاب؟ حذفت الضمة. الثانية ليست ضمة، الثانية تنوين، والتنوين نون ساكنة، نكتبه في الكلام مثل الحركة التي قبله في الضبط بالقلم، ولكنها نون ساكنة، فلا نقول قلبت الضمة كسرة، بل هي تنوين، وانتقل التنوين مع الضاد فكتب هكذا قاضٍ ساعٍ. حدث ما يشبه هذا مع ليالي وجوالي تشبيها بقاضٍ، ولكن ليالي مرفوعة علامة رفعها الضمة المقدرة فحذفت الضمة لأجل الثقل، وليالي ممنوعة من الصرف فليس فيها تنوين أصلا، إذن لا يحذف منها شيء، ولكن العرب حذفت تشبيها بقاضٍ ووضعت تنوينا تحت اللام، فقال العلماء هذا التنوين ليس تنوين تمكين بل هو عوض عن الياء المحذوفة. فهمنا؟ وهذا فرق بينهما. هناك من قال تنوين تمكين لما حذفت الياء أصبح على غير وزن منتهى الجموع، لأن وزن منتهى الجموع ينتهي يكون في وسطه ألف وبعد الألف حرفان، الآن أصبح بعد حرف واحد فقبل التنوين لهذا فهو تنوين تمكين، هذا قول. ولكن المشهور أنه يبقى على حاله، وهذا التنوين هنا عوض عن الياء المحذوفة، والتنوين في قادم ليس عوضا عن الياء بل هو تنوين تمكين لما حذفت الياء انتقلت. واضحة الفرق؟ واضح. فيقول هنا إذا كان الاسم الممنوع من الصرف لوزن منتهى الجموع منقوصا يعني ختم بالياء، فإننا نحذف الياء منه في حالة الرفع وفي حالة الجر، ولا نحذفها في حالة النصب، لأنه في حالة النصب تظهر الفتحة على الياء والثقل لا يمنع الفتحة. قال الله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وظهرت الفتحة على الياء بلا مشكلة. يقول هنا وسراويل، هناك بعض الكلمات حدث فيها خلاف. كلمة سراويل، سراويل هو البنطلون، هو ما يلبس في يعني ما كان الإزار، هذا سراويل فيه كلام. قال المصنف سراويل ممنوع من الصرف. فهمنا؟ كلمة سراويل قال بعضهم هي جمع لسروالة في المفرد وسراويل جمع، قال آخرون بل هي مفرد وسراويل مفرد وهو أجنبي أصلا انتقل إلى العربية من الفارسية، وجمعه سراويلات. فهمنا؟ ففيه كلامه سراويل ممنوع من الصرف مع أنه مفرد، هذا قول قوي فيه. لماذا منع؟ قيل إنه أعجمي، هو أجنبي، حمل على موازنة على موازنه من العربي. كلمة سراويل مفردة أو جمع؟ ونحن قلنا هي مفردة على قول، ونحن قلنا الذي يمنع من الصرف وزن منتهى الجموع، سراويل هو بنطلون واحد ليس جمعا، فهل يمنع من الصرف؟ قال ابن هشام هو ممنوع من الصرف لأنه أشبه وزن منتهى الجموع فحمل على ما يشبهه في الوزن. قال قيل إنه أعجمي حمل على موازنه يعني على ما يشبهه في الوزن من العربي، وقيل بل هو ماذا؟ بل هو جمع ومفرده سلوالة، قيل إنه منقول عن جمع سلوالة. منتهى الجموع مثل مصابيح وقناديل ومفاتيح، جاءت سراويل على هذه الصورة. طيب سيأتينا بإذن الله تعالى لو أن شخصا ولد له ولد فسماه مثلا مصابيح، سماه مساجد علما، فإنه في هذا الحال لا يكون جمعا لأنه يدل على ماذا؟ على مفرد. فهل يمنع من الصرف لأجل وزن منتهى الجموع؟ نقول ولكنه ليس منتهى الجموع. قالوا يمنع في هذا الحال لشبه العجمة، لأنه لا يوجد هذا الاسم في المفردات العربية، لا يوجد هذا الوزن في المفردات العربية، ولكن يوجد عند العجم مثل كلمة سراويل التي نقلت إلينا منهم وهي مفردة على قول كما قلنا. نقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه، ابن الحاجب يقول بعض العرب يستعمل سراويل منصرفة، يقول سراويل سراويلا بالتنوين، وأنكر ابن مالك عليه ذلك. وإن سمي بهذا الجمع أو بما وازنه من لفظ أعجمي مثل سراويل وشراحيل، فهمنا؟ أو لفظ ارتجل للعلمية، لفظ استعمل هكذا ليس أجنبيا ولكن وضع هكذا مثل كشاجم، فهذا في وسطه ألف وبعد الألف حرفان يشبه منتهى الجموع، منع من الصرف أيضا، إذا سمي به منع. لماذا؟ سيأتينا بإذن الله تعالى أنهم يسمون هذا ممنوعا من الصرف للعلمية وشبه العجمة، هو يشبه العجمية بهذا السبب بهذا الشكل. فإن إذن يمنع الاسم من الصرف إذا كان منتهيا بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، ويمنع من الصرف كذلك إذا كان على وزن منتهى الجمع. واضح؟ طيب، هذا النوع الأول هو الذي يمنع من الصرف لعلة واحدة قوية. النوع الثاني ما يمتنع صرفه بعلتين، يمتنع من الصرف بسببين مجتمعين، وهو نوعان: ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة، وهو ما وضع صفة وهو إما مزيد في آخره ألف ونون أو موازن للفعل أو معدود. أما ذو الزيادتين سيتكلم عنه. يقول المصنف: هذا الكلام الذي قلناه هو في الممنوع من الصرف لعلة واحدة، أما ما منع من الصرف لعلتين فإنه إما أن يكون ممنوعا للعلمية ومعها شيء، وإما أن يكون ممنوعا للوصفية ومعها شيء. العلمية هي كون الاسم علما، وهو عبر عنها هنا بالمعرفة، قال المعرفة. طيب ماذا يقصد بالمعرفة؟ قصد بها العلمية، لأن المعرفة التي تقع في هذا الباب كما سيأتينا بإذن الله تعالى، المعرفة التي تأتي هنا هي العلمية فقط. المعارف إما الضمير صحيح، وإما العلم، وإما الإشارة، مر بنا هذا، وإما الموصول، وإما المعرف بأل، وإما المضاف إلى معرفة. صحيح، هذه الأسماء والمعارف. طيب الضمير لا يدخل معنا في هذا الباب، لأن الضمير مبني ونحن نتكلم عن الممنوع من الصرف. كذلك اسم الإشارة، كذلك اسم الموصول، هذه مبنيات فلا تدخل معنا في باب الممنوع من الصرف. ماذا يبقى؟ العلم والمعرف بأل والمضاف. سيأتينا بإذن الله تعالى أن المعرف بأل أو المضاف إذا دخل على الاسم الممنوع من الصرف فإنه سيقبل الكسرة، الألف واللام تجعل الاسم قابلا للكسرة، كذلك الإضافة تجعله قابلا للكسرة، وهذا مخالف للمنع من الصرف. فماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا العلم. فإذا قال المصنف هنا المعرفة، هو يقصد بها المعرفة بالعلمية، لأنها هي التي تكون في باب الممنوع من الصرف. إذا وقع الاسم علما أو وقع الاسم صفة فإنه يمنع من الصرف، ولكن لا بد من شيء مع العلمية أو مع الوصفية. أما الوصفية فتمنع الاسم من الصرف إذا كان الاسم صفة وفي نفس الوقت في آخره ألف ونون زائدتان، صفة وفيها ألف ونون زيادة، مثل ماذا؟ مثل عطشان وجوعان وكسلان وغضبان وهكذا. طيب اشترط العلماء للوصية أن تكون صفة أصلية كما سيأتي، وللألف والنون أن تكون أن يكون الاسم لا يؤنث بالتاء كما سيأتي. كذلك الوصفية تمنع الاسم من الصرف إذا كان الاسم صفة وفي نفس الوقت جاء على وزن الفعل، صفة على شكل الفعل، وهي لا تكون إلا بوزن أفعل، مثل الألوان أحمر وأبيض وأسود وهكذا، ومثل أسماء التفضيل أفضل وأحسن وأكبر وهكذا، ومثل الصفات المشبهة، قلنا نعم أحمر وهذا في الصفات المشبهة، مثل أفضل وأحسن وأكرم ومثل هذا. واشترط العلماء أيضا أن تكون الصفة أصلية وأن لا تقبل التاء. يدخل تحت وأكثر. نعم طبعا. جيد. بخلاف مثلا كما سنذكر أن فهو ليس صفة وإن كان على وزن أفعل فلا يمنع من الصرف. كذلك الصفة تمنع الاسم من الصرف إذا كان الاسم صفة مع العدل، والعدل هو تحويل الاسم من وزن إلى وزن، واشتهر هذا في وزن فعل كما سنبين. ومثل له بكلمة فعدة من أيام أخرى ممنوع من الصرف. كذلك وزن فعال ووزن مفعل، وهذان يكونان في العدد فقط. ومثل لهما بثناء وثلاث ورباع ومفعل، مثنى ومثلث ومربع وهكذا. فهذه الصور الثلاثة تمنع من الصرف مع الوصفية. فهمنا؟ انظر في الكتاب. قال المصنف: أحدهما ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة، وهو ما وضع صفة. إذا كان الاسم صفة وهو إما مزيد في آخره ألف ونون، هو صفة وفيه ألف ونون زائدتان، وإما موازن للفعل صفة على وزن الفعل، وإما ماذا؟ وإما معدول، معدول يعني كان شيئا وتبدل. طيب، وهو هذه الأوزان التي قلنا نتكلم عنها تفصيلا. قال: أما ذو الزيادتين، الأول الذي فيه ألف ونون زائدتان، أما ذو الزيادتين فهو وزن فعلان. وزن فعلان يمنع من الصرف بشرط أن لا يقبل التاء، فإن قبل التاء فهو ماذا؟ إذا قبل التاء فهو غير ممنوع، لأن مؤنثه قال بشرط أن لا يقبل التاء، إما لأن مؤنثه فعل مثل سكران والمؤنث سكرة، وغضبان والمؤنث غضبة، وعطشان والمؤنث عطشة، أو لكونه لا مؤنث له أصلا مثل لحيان، رجل لحيان يعني له لحية كبيرة، وهذا لا مؤنث له، بخلاف نحو مصان للرجل البخيل اللئيم، وسيفان سيفان للرجل الطويل، وأليان لكبير الإلية ليس الألية أو ممكن هذا، وندمان من المنادمة، والمنادمة هي السهر على الشراب، ليست ندمان التي هي من الندم، إذا كانت من الندم ندمان، ندمان من الندم فالمؤنث ماذا؟ ندما، فهذا ممنوع. أما ندمان الذي هو من المنادمة وهي السهر على الشرب فهو مؤنثه ندمانة بالتاء وليس ممنوعا. فإن مؤنثات هذه الكلمات ماذا؟ المؤنثات لها على وزن فعلانة، يعني وزن فعلان يمنع من الصرف بشرط أن تكون ماذا؟ أن يكون مؤنثه بغير التاء، يكون المؤنث بدون تاء، فإن كان المؤنث بالتاء لم يمنع. لماذا؟ انظر جيدا. نحن عادة نشبه في العادة، نحن نشبه المؤنث بالمذكر، نقول كذا كذا، هذا المؤنث محمول على مذكره. قلنا قبل قليل في تنوين العوض في جمع المؤنث السالم، لأنه يشبه جمع المذكر السالم. عادة نحمل المؤنث على المذكر، ولكن هنا قلب الأمر في هذا الباب، حمل المذكر على المؤنث. نقول مثلا للرجل غضبان، الأصل ماذا؟ غضب، هذا الأصل، والألف والنون زائدتان نعم غضبان هي صفة، نعم هذه صفة وفيها ألف ونون زائدتان. قال العلماء انظر إلى مؤنثه، إلى مؤنث غضبان تجد هي ماذا؟ هي غضبان. ما الأصول؟ غين وضاد وباء، هذه الأصول. والألف أصلية أو زيادة؟ الألف زائدة، وهذا الاسم ممنوع من الصرف بسبب ألف التأنيث المقصورة، هو ممنوع بألف التأنيث المقصورة، فكما منع المؤنث بألف التأنيث المقصورة شبه مذكره به، فمنع المذكر لأن هذه الزيادة في المذكر أشبهت الزيادة في المؤنث، والزيادة في المؤنث مانعة من الصرف، فكذلك الزيادة في المذكر منع. إذا لماذا منع غضبان من الصرف؟ قالوا تشبيها له بمؤنثه الممنوع، لكي يكون المذكر ممنوعا كما منع المؤنث، بخلاف ندمان. ندمان من المنادمة، وهي السهر في الليل للشرب، فندمان مؤنثه ماذا؟ ندمانة، ندمانة ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعا؟ ليس ممنوعا، لأنه لم ينتهي بألف التأنيث مقصورة ولا ممدودة، فلما كان المؤنث غير ممنوع كان مذكره غير ممنوع عليه. فهمنا؟ لما منع المؤنث منع المذكر معه، ولما صرف المؤنث صرف المذكر معه. فهمنا؟ ولهذا السبب شرط العلماء هذا الشرط، قالوا يشترط فيه أن يكون ماذا؟ يشترط في منع ذي الألف والنون من الصرف، يشترط فيه أن يكون مؤنثه بالألف. فهمنا؟ طيب، قال المصنف: وأما ذو الوزن، وزن الفعل، وزن أفعل، نفس الكلام أيضا، وزن الفعل يمنع من الصرف، الوصفية مع وزن الفعل تمنع الاسم من الصرف بنفس الشرط ألا يقبل التاء. انظر إلى وزن أفعل: أحمر، والمؤنث حمراء، حمراء ممنوعة من الصرف أو ليست؟ الأصول حمرة والألف زائدة، حمراء ممنوعة لأي سبب؟ ألف التأنيث الممدودة، فأحمر ممنوع لأن مؤنثه ممنوع. طيب اترك أحمر الذي مؤنثه حمراء، أفضل. طيب أحسن، حسنى، أفضل، فضلة، فضلة ممنوع من الصرف أو ليس؟ ممنوع لأي سبب؟ لألف التأنيث المقصورة، فلما منع المؤنث منع المذكر معه. فهمنا؟ فإن كان المؤنث بالتاء وليس ممنوعا من الصرف لم يمنع المذكر. فهمنا؟ طيب، قال هنا: أما ذو الوزن فهو أفعل بشرط أن لا يقبل التاء أيضا، لأن إما لأن مؤنثه فعلاء مثل أحمد والمؤنث حمراء، أو فعلاء مثل أفضل والمؤنث فضلة، أو لكونه لا مؤنث له أصلا كأكمل أو آدل، وهكذا ليس له مؤنث، هذه أوصاف للرجال. وإنما صرفت كلمة أربع في نحو مررت بنسوة أربع لأنه لم يوضع صفة، وضع اسما. كلمة أربع، كلمة أربع هل هي صفة؟ أصلا ليست بصفة، ثم حولت إليها، كما لو قلنا أرنب، أرنب هو اسم للحيوان المعروف، فإذا حولناه وصفا قلنا هذا رجل أجنب بمعنى جبان مثلا، فعند ذلك لا يمنع من الصرف لأن الوصفية فيه ليست أصلية. قال المصنف: إنما صرف أربع في نحو مررت بنسوة أربع لأنه وضع اسما، فلم يلتفت لما طرأ له من الوصفية، لم ننظر إلى الوصفية العارضة فيه. وأيضا فإنه قابل للتاء، نحن كنا بشرط أن لا يكون مؤنثه قابلا للتاء، هو يقبلها، نقول أربعة للتاء وإنما منع بعضهم صرف باب أبطح وأدهم أدهم الذي هو للقيد. الأدهم يقولونه للقيود من الحديد يسمونها أدهم، وأسود وأرقم للحية، مع أنها أسماء. الأبطح هو البطحاء وهي الصحراء، فهمنا؟ والأدهم هو القيد، والأسود يقال للثعبان، والأرقم كذلك. ثعبان يقولون رأيت أسود، رأيت أرقم للحية، مع أن هذه أسماء. قالوا هذه منعت من الصرف مع كونها أسماء، لأنها كانت صفة في الأصل، أصلها ثعبان أسود، ثم حذف ثعبان وأصبحوا يقولون رأيت أسود، ثعبان أرقط، فحذف فإن الثعبان وأصبحنا نقول رأيت أرقط. فهنا العكس، الإسمية هي العارضة. إذن لو كانت الكلمة اسما أصلا ثم تحولت صفة لم تمنع من الصرف، ولو كانت الكلمة صفة أصلا ثم تحولت إلى الاسم منعت، لأن المانع من الصرف هو الوصفية مع الألف والنون أو مع وزن الفعل. فلو انتقل من الوصفية إلى الاسمية نظرنا إلى أصله وهو أنه كان صفة فمنعنا، ولو كان العكس لم نمنع. الكلمة أردت أن ما هم الوصفية وزيادة الألف والنون، صفة هذا شيء، ثانيا زيادة الألف والنون. ولهذا لو قلت مثلا مثلا بستان، محمدان، طالبان مثلا، ففيه الألف والنون نعم، ولكن ليس صفة، فهمت؟ ولو قلت قوي، شجاع، ليس ممنوعا، وهو صفة ولكن ليس فيه الألف والنون، فلا بد من اجتماع السببين معا. وضبط العلماء لكل سبب منهما شرطا. أولا الصفة لا بد أن تكون أصلية، الصفة لكي تمنع من الصرف يجب أن تكون صفة أصلية. فإن كانت الكلمة اسما ثم تحولت إلى الصفة، صفوان هو الحجر القوي، الحجر الأملس، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، صفوان هو الحجر، نقول هذا رجل قلبه صفوان، فنجعل صفوان صفة، بمعنى ليس له رحمة، قالوا لا يمنع من الصرف أيضا. هو صفة بالألف والنون، قالوا نعم، ولكن الوصفية هنا ليست أصلية، يعني هذه الكلمة ليست صفة في الأصل، هي تحولت إلى الصفة. وهكذا قال المصنف هذه الكلمات منعت من الصرف. لماذا؟ لأنها كانت أسماء في الأصل، فهمنا؟ لأنها كانت عفوا صفات في الأصل ثم تحولت إلى الإسمية، فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الإسمية، لم ننظر إلى إسميتها الجديدة وعاملناها على أصلها، وربما اعتد بعضهم بإسميتها فصرفها. طيب، وأما أجدر من صفات الصقر، الصقر طير يصيد غيره، هو الذي ينزل على البحر يأخذ السمك، أو ينزل فيصيد الحيوانات والطيور، فيقولون يسمونه أجدل وأخيل، هذا لطائر ذو خيلاء، ذو تكبر، له ألوان يفتخر بها، وأفعى للحية. فهذه أسماء في الأصل وأسماء في الحال، يعني هي في الأصل أسماء والآن هي أسماء أيضا، فعند ذلك لا تمنع من الصرف، فلذلك صرفت في لغة الأكثر. وبعضهم يمنع صرفها للمح معنى الصفة فيها، لأنهم يقولون أجدل بمعنى قوي، ففيها يعني مراعاة لمعنى الصفة، وأخيل يقولون فيها معنى الخيلاء أو معنى التلون، وأفعى فيها معنى الإيذاء فمنعها. قال فراخ القطى لاقين أجدل بازية، كأن العقيليين يوم لقيتهم فراخ القطى لاقين أجدل بازية. هؤلاء العقيليون عندما ذهبنا إليهم يوم القتال كأنهم فراخ القطى، الفرق هو كل ما خرج من البيضة يسمى فرخا، والقطى نوع من الطيور يشبه الحمام، طيب صغير الحجم. لاقينا أجدل، الأجدل هو الصقر. بازية، البازي هو نوع من الصقر، هو نوع من الطيور كذلك. فهو يقول إنني عندما ذهبت إلى هؤلاء القوم لقتالهم في يوم القتال كانوا أمامي مثل أفراخ القطى عندما يصيبها البازي أو الأجدل. فقال لاقينا أجدل ومنعه من الصقر. طيب، وقال ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي، فما طائلي يوما عليك بأخيل. هو يريد أن يقول إن كلمة أجدل وكلمة أخيل قد تستعمل يلمح فيها الصفة، وعليه تمنع من الصرف على هذا التقدير. جيد. طيب، هذا بالنسبة للوصفية مع وزن الفعل. طيب، نقف بإذن الله تعالى عند هذا، ويبقى لنا الوصفية مع العدل والعلمية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.